سمعنا أن سماحتكم مساعد من أراد الزواج للعفة ب25,000 ريال، فما هي الشروط لذلك؟ هذا مشروع له 10 سنوات أو 6 سنوات، وهو على حساب أهل الخير من الزكاة وغيرها، لكنه يتأخر كثيرا بسبب كثرة الناس وقلة الأموال. المساعدة 25,000 من طريق محكمة الضمان والأنشأة التي رأسها الشيخ مساعد بن معتر في الرياض. والشروط 5: الأول يكون الزوج والزوجة سعوديين، ثانيا يكون يثبت أن المحكمة عجز عن الزواج عجز من جهة الفقر، والثالث يتم العقد ولم يدخل بها، والرابع يكون هذا أول زواج أو مات الزوج ومات الزوجة، والخامس يكون معروفا بالمحافظة على الصلاة في الجماعة من جهة جيرانه وإمام مسجد. الشروط موجودة في ورقة توزع من المحاكم في المحاكم كلها وفي مكتبنا وفي البيت، من أرادها يأخذها، وإذا تمت الشروط يقيد، وإذا جاء الدور يأخذ المبلغ. ولو بعد أن تزوج أنه استدان في ذلك، ثبت الدين أنه استدان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.